بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم في هذا المجلس عن صفات نعم صفة التيمم. أولا سبق معنا أن التيمم مشروع بقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من ماذا؟ من الصعيد، أحسن. ودل أيضا على صفة التيمم جملة من الأحاديث ستأتي معنا تباعا، منها حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علّه يعني قضى حاجته، قال: فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أقبل على جدار فمسح على وجهه ويديه، بوجهه ويديه. والحديث في البخاري ومسلم. ومن هذا نستفيد ما سبق أن فرائض التيمم: أولا النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين. تفضل شيخ. يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا. نعم، قوله رحمه الله يضرب، إذن يحتاج أن يضرب في الأرض. هذا الضرب في يضرب بيديه الأرض، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تحديد القدر الواجب من الضرب، هل هي ضربة واحدة أم هي ضربتان؟ وسبب الخلاف في هذا يعود إلى التعارض والإجمال الوارد في النصوص المتعلقة بالتيمم. وردت أحاديث ظاهرها التعارض، أو أن بعضها أقوى من بعض، فبعض العلماء رجحوا بعض الأحاديث على بعض، ولذلك اختلفوا في كم ضربة يضرب من أراد التيمم. فذهب المصنف رحمه الله، وهو من مالكية والحنفية، إلى أنها ضربتان، فقالوا الواجب ضربتان، واحدة للوجه والأخرى لليدين، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية. ويستدلون بحديث عبيد الله بن عبد الله عن عمار رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد، يعني مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم. واستدلوا بحديث جابر وابن عمر، وسيأتي الكلام عليهما، إلى أن كم ضربة يضرب؟ ضربة للوجه، ضربة. وذهب الحنابلة يا إخوة إلى أن الواجب ضربة واحدة، الواجب والمسنون ضربة واحدة، ويستدلون بحديث عمار رضي الله عنه، وهو قوله قال صلى الله عليه وسلم، يعني لعمار، تذكرون القصة التي حصلت له مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أجنب أتى رجل إلى عمر بن الخطاب وهو عبد الرحمن بن أبزة، فسأل عمر، قال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال له عمر: لا تصلي، يعني حتى تجد الماء ثم تتيمم. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء. عمار يتكلم مع عمر أنهم كانوا في سرية ولم يجدوا الماء، قال فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت. هو اجتهد، عمر اجتهد وأراد أن ينتظر الماء حتى يغتسل ويصلي، وأما عمار ماذا فعل؟ تمعك بالتراب من أجل ماذا؟ أن يرفع عنه الجنابة. فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم إيش؟ تنفخ يعني ما بهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ففي هذا تضرب بيديك ضربة واحدة، ولم يأمره بضربتين. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم عليكم السلام. إذن يستدلون بهذا الحديث. وهناك قول ثالث وهو ذهب إليه المالكية، أرادوا أن يجمعوا بين هذين القولين، وهو أن الواجب ضربة واحدة والسنة ضربتين. إذن ما يعني السنة أن يضرب ضربتين، لكن القدر الواجب واحدة تجزئ وتكفي. واستدلوا بأحاديث القولين، قالوا يحمل حديث عمار ضربة واحدة على القدر الواجب، ويحمل بقية الروايات على ماذا؟ على القدر المستحب، على القدر المستحب. فقوله رحمه الله فإن تعلق بهما شيء، يعني تعلق باليدين شيء نفضهما نفضا خفيفا. من أين استدل، من أين يستدل بقوله نفضهما نفضا خفيفا؟ أحسنت، ثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام عمر ثم تنفخ، إذن تضرب ثم تنفخ، لأن ليس القصد تعفير النفس بالتراب، لا ليس هذا، وإنما المقصد من ذلك التعبد والامتثال بهذا الفعل، بهذا الفعل. نعم أكمل. ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يمسح بهما وجهه مسحا، يعني بماذا؟ من تلك الضربة التي هي الضربة الأولى. قلنا المصنف رحمه الله ذهب إلى أنها ضربتين، فيحتمل أنه يرى، لأن ماذا قال؟ ثم يضرب، أيوة، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، هذه الضربة ثانية. فيحتمل أن المصنف رحمه الله يرى أن الضربة الثانية سنة، وعلى القول الثالث يحتمل أنه يراها واجبة على القول الأول. نعم. يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه، وأوعب المسح لأجزاء. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مسح الوجه كاملا هكذا بهذه الضربة كاملا، ذكر مسح اليدين، مسح اليدين. ولو تتأملون يا إخوة قال ثم يضرب بيديه الأرض، بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه هكذا، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى هكذا. لكن إلى أين؟ قال ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعيه إلى أين؟ إلى المرفقين. هنا مسألة يا إخوة، هنا مسألة، ما هو حد اليد التي تمسح في التيمم؟ اختلف الفقهاء في حد اليد، هل هي إلى الكف أم إلى المرفق؟ لأن الخلاف سببه أن إطلاق اليد قد يراد بها إلى المرفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذه اليد يقصد بها المرفق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من هنا من أمام الكف. إذن الكف يطلق عليه يد، وين المرفق يطلق عليه يد، فمن الناحية اللغوية يصدق على هذا يد، وعلى إلى المرفق يد. وكذلك أيضا وهو الأكثر بسبب الأحاديث، وردت هناك يعني نوع تعارض في بعض الأحاديث الواردة في هذا، ولذلك كان محصلة الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا هو مذهب الحنفية وقول للمالكية ومذهب الشافعي في الجديد، مذهب الجديد. استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، وهذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي. القول الأول يجب مسح اليدين، يجب مسح اليدين في التيمم إلى وين؟ إلى المرفقين. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، والحديث ضعيف لا يصح رفعه على إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. وأيضا يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو كذلك مثل سابقه، رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي في الكبرى وفيه ضعف. وجل الأحاديث الواردة في المسح إلى المرفقين لا تخلو من مقال، ففيها ضعف شديد، والصواب أنها أن المسح إلى المرفقين موقوف على بعض الصحابة، موقوف على بعض الصحابة. أما القول الثاني فقالوا يجب مسح الكفين فقط، مسح الكفين فقط، وهذا هو مذهب الشافعي في القديم وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث عمار ما سبق أن ذكرته لكم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، يكفي بكف، هذا صريح، أن تضرب إيش؟ بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وإيش؟ وكفيك وكفيك. والحديث في البخاري ومسلم. أما القول الثالث، إذن الأقوال في هذا كالأقوال في المسألة السابقة. القول الثالث شنو تتوقعون يا أخوة؟ يا إبراهيم، بينهما جمعا بين القولين، ما هو القول اللي يجمع بين القولين؟ وجوب الكفين والسنية، أيوة، إلى المرفقين، والسنية إلى المرفقين، وهذا هو مشهور في مذهب المالكية، هذا هو المشهور في المذهب المالكية أنه جمعا بين القولين أن القدر الواجب هو مسح الكفين وما زاد إلى المرفقين فهو مستحب لثبوته عن ماذا؟ عن بعض الصحابة. نعم. إذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، فإذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا. نعم. إذن المصنف رحمه الله حتى يؤكد على أن التيمم ليس فقط من الطهارة الصغرى، بل أيضا يكون من الطهارة الكبرى وهي الجنابة. فإذا أجنب أو كذلك الحائض لو لم تجد الماء تتيمم ثم ماذا؟ ثم تصلي. فلو وجدت الماء بعد أن صلت، وهذا أحسن الماء، يعني ذكرناه في المجلس الماضي، قال فإن وجد الماء بعد أن ماذا؟ بعد أن صليا فإنهما لا يعيدان، هذا هو الصحيح. ها؟ أحسنت، لأنه صلى على طهارة واجتهد فيها وبذل الوسع والطاقة في البحث عن الماء ما وجده، فبرئت ذمته. فلو انتهى من الصلاة ووجد الماء لا يجب، بل لا يجب عليه الإعادة. نعم. ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. نعم. هذه الجملة يا إخوة، نحن سبق أن تذكرنا أن التيمم هل هو مبيح للعبادة أو رافع للحدث؟ مبيح للعبادة، إذن هو حالة مؤقتة يباح بها أداء العبادة، إذن لا تحل محل الماء في جميع الوجوه. طيب الحائض لو لم تجد الماء، طيب بدل ما الواجب عليها الغسل، إذن لكن لو لم تجد الماء تتيمم فيباح لها أن تصلي. طيب لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته إن طهرت من الحيض حتى إيش؟ تغتسل، لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع عنهن الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب لو لم تجد الماء هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي لم تغتسل؟ على قول المصنف ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم الحيض أو النفاس بالتطهر بالتيمم. إذن لا تكفي، لأن التيمم عنده رحمه الله مبيح للعبادة فقط ولا يبيح له الأمور أخرى. ولذلك يعني لا يقوم مقام الماء في كل شيء، لكن استثنى بعض الفقهاء حالة أن يعني ما يسمى العنت والفتنة، يعني أن يفتتن الرجل بطول المكث، فيعني استثنوا مثل هذه الحالات، استثنوها. طيب بهذا نكون قد يعني مررنا على جملة من أحكام التيمم. وهذه الرسالة يا إخوة لأنها للمبتدئين، فلذلك لا يعني ليس فيها يعني كثير من التطويل. فانتقل المصنف رحمه الله إلى الباب الذي بعده. نعم. باب في المسح على الخفين. باب في المسح على الخفين. نعم. بعد أن انتهى المصنف يا إخوة من الطهارة التي أطلقنا عليها ماذا؟ تسمى طهارة إيش؟ بدلية. بدلية، أحسن، أو طهارة بعد أن فرغ من التيمم الذي هو طهارة بدلية، بدل عن ماذا؟ عن الوضوء، عن الغسل. نبه رحمه الله على طهارة بدلية، ولكن ليس على الوضوء كاملا، ولكن على بعض أعضاء الوضوء، على بعض أعضاء الوضوء، فهي غسل الرجلين. فبدلا من غسل الرجلين يمسح على الخفين، يمسح على الخفين. والمسح على الخفين أيها الكرام من الأحاديث، من السنن الثابتة بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تعد من المسائل التي هي فيصل في عقائد أهل السنة والجماعة مع مخالفيهم. فلا ينكر المسح على الخفين إلا الروافض والخوارج. ولذلك نجد كتب العقائد يريدون مثل هذه المسألة في كتبهم. لماذا؟ لأنها صارت، لأن مخالفة أهل البدع صارت شعارا. ما ينكر المسح على الخفين إلا الروافض وإلا إيش الخوارج. من يذكرني بمثل من متون الاعتقاد ذكروا المسح على الخفين؟ البهاري سنت بعد طحاوي رحمه الله. نعم. طيب، إذن الإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين. يقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، أنه مسح على الخفين. والمسح على الخفين يكون بإمرار اليد على ماذا؟ على ظاهر الخف، على ظاهر خف مخصوص. مسح اليدين على ظاهر خف مخصوص. طيب، ودل حديث جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. نعم، أيوة، الخف هو كل ما يلبس على الرجلين. سيأتي معنا ذكر الشروط فيه. كل ما يلبس على القدمين مما يغطي الكعبين، مما يغطي الكعبين. واشترط بعض الفقهاء أن يكون من جلد. نعم، أن يكون من جلد. طيب، والمسح على الخفين مشروع على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام والوجوب. لازم تمسح، لو إنما هو على سبيل التخيير. نعم، تفضل. ولو أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. نعم، له أن يمسح، يعني أنه مشروع له المسح، ليس واجب وإنما مشروع له. وقوله في الحضر والسفر هذا تأكيد على هذه السنة، أنها ليست فقط خاصة في السفر كما نسبها أو كما نسب إلى الإمام مالك في إحدى الروايات عنه، أنها خاصة بالسفر، لأن السفر هو مظنة المشقة. أما في الحضر فلا يمسح على الخفين. فقوله هذا يعني معتبر في المذهب، أن المسح مشروع في السفر والحضر. ولأن البعض يعني يخصصها بالسفر، لأن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كان في ماذا؟ في السفر. ها؟ أحسنت، حديث ثبتت السنة الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فتنحيت فقال أدنه فجنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. سباطة قوم يعني المكان تجمع القمامة ونحوها، فهذا يكون وين؟ في السفر، يكون في الحضر. سباطة قوم يعني هم موجودين في الحضر. ولذلك الإمام مالك في الموطأ بنى كتابه على هذا، على أن إيش المسح يكون في السفر والحضر. وأصرح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ويوم وليلة للمقيم، فدل على أن المسح يكون في السفر ويكون في الحضر. لكن ما هي الشروط؟ وتتميما لإجابة أخيكم، شروط المسح على الخفين منها شروط تعود على الممسوح. ما هو الممسوح؟ الخف. المالكية من أكثر يعني المذاهب التي تذكر شروط لهذا الخف، فمن الشروط التي يذكرونها أن يكون الخف من جلد. وإذا قلنا من جلد، هل يصح المسح على يعني غيره مما كان من قماش ونحوه؟ إذن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون من جلد، فإذا كان من جلد أو ما في معنى الجلد يجوز المسح عليه على الصحيح. وعليه في الشراب إذا كان فيه معنى الجلد من التغطية للعضو دون أن يكون شفافا فيجوز المسح عليه، خلافا لما هو يعني لما هو رواية في المذهب. نعم. ومن الشروط أيضا أن يكون طاهرا، هذا الخف يكون طاهرا، فلا يصح المسح على خف نجس. مثال، لو أن شخصا أخذ جلد ميتة، هكذا جلد ميتة، وصنع له خفا ولبسه، هذا طاهر ولا نجس؟ ميتة نجس، وعليه فالخف لا يمسح على هذا الأمر النجس، ليس بطاهر. وأيضا يشترطون أن يكون مخروزا، يعني مخيطا مخاطا على شكل على إيش؟ على شكل القدم، الحذاء يكون هكذا مخاطا، بحيث مخيطا مصنوعا على شكل الحذاء. ذي العنق يغطي الكعب، يغطي الكعب. وأن يكون ساترا لمحل الفرض. ما هو الفرض؟ ما هو الفرض في هذا؟ سنت الغسل إلى الكعبين، فإذا يستر محل الغسل اللي هو الغسل إلى الكعبين. فلو لم يكن يغطي الكعبين ما يمسح فيه، ما يمسح عليه، ما يكفى المسح عليه. وأيضا مما يذكرون من الشروط أن يمكن المشي فيه عادة. فمثلا لو كان فيه خروق ما يستطيع يمشي فيه، لأن هذا ما يصلح. أو كان واسع، يلبس خف واسع ما يمسك، كل ما لا يطيح عليه يمسح عليه، ليه؟ لأنه ما يمشي عليه عادة ويستطيع، فهو كبير عليه، فهو يمسح على الخف الذي يحجم القدم ويستر مكان إيش الفرض الذي هو الغسل للكعبين. ومن الشروط المتعلقة بالخف أيضا أن لا يكون عليه حائل من شمع ونحوه. زين، لأنها أو فيزال عنه هذا الغطاء ثم يمسح. وعليه فلو كان لابس خفين فوق بعض ومسح على الأول ثم أزال الأول وأبقى الثاني، يجوز يمسح عليه؟ لا، اللي يمسح عليه يبقى عليه ما يخرجه. إذا في حائل بينه وبين المسح ما يزيله أولا ثم يمسح ثم يمسح. إذن هذه الشروط المتعلقة بالممسوح وهو الخف. أما الشروط المتعلقة بالماسح فيذكرون أنه يجب أن يلبسه على طهارة. إذن يلبس الخف وهو على طهارة، فلا يجزئ المسح على الخفين إذا لبسهما على غير إيش؟ على غير وضوء، على غير وضوء. لماذا؟ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهوى لينزع خفيه حتى يغسلهما، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبسهما وهو متوضئ. وهذه الطهارة يشترطون أن تكون طهارة مائية بالماء، فلو أنه تيمم ثم لبس الخف ووجد الماء وتوضأ، هل يمسح على الخفين؟ قالوا: ما يمسح، لأنه وإن كان لبسهما على طهارة لكنها طهارة ليست مائية، لا بد أن يكون متطهرا بإيش؟ بالماء. ويشترطون أيضا أن يكون طهارته بالماء كاملة، لأنه مثلا قد يكون تطهر كاملا إلا عضو من أعضائه عليه إيش؟ جبس أو نحوه ما يصيبه الماء، هي طهارة ناقصة، هي طهارة ناقصة، يمسح عن هذا العضو، فقالوا هذه طهارة ناقصة. وهذا يعني الشرط فيه يعني يحتاج إلى تأمل أكثر. وأيضا يشترطون ألا يكون لبس الخف لمجرد الترفه، لمجرد الترفه، بأن يكون لبسه لزينة، يقولون لا يصح المسح عليه، وهذا الشرط من يعني مما يعني لم يدل عليه دليل، بل الأصل جواز المسح. وأختم فقط بهذا الشرط، يقولون يشترط ألا يكون عاصيا، ألا يكون عاصيا بلبسه، فلا يصح المسح عليه للمحرم. المحرم راح هو على إحرام، إذن يحرم عليه إيش؟ أن يلبس المخيط، فيقول أنا بيمسح، يعني لبس المخيط ثم أراد المسح، قال أنا يجوز لي المسح على الخفين، قالوا لا، لأنه أصلا هو عاصي في لبسه، عاص في لبسه، منهي عنه أن يستر يعني كعبيه. نعم. طيب المرأة المحرمة يجوز، أنا ما يجب. نعم. لكن هنا يا أخو مسألة، لو كان شخص على قول أن يجوز المسح على الشراب وقد لبسهما على طهارة وهو مخير ما عنده مشكلة، ما الأفضل له، أن ينزعهما ويمسح على خفيه أو ينزعهما ويغسل قدميه أو يمسح على الخفين، ما الأفضل؟ المسح أفضل؟ ها في إجابة أخرى؟ تفضل. أيوة أحسنت. إذن يا أخوة الصحيح أنه، طيب لو قال قائل أنا الحين مو بلابس الخفين، هو مو لابس، قال أنا أبي أروح ألبسهم على أساس أمسح، ها شايك وهو على طهر، بس كان بجدد الوضوء، ها نقول في مثل هذا الأفضل لكل شخص على حسب حاله. ما دام أنت مو بلابس الخفين الأفضل لك الغسل، أنك تغسل، وإن كنت لابسهما فالأفضل لك المسح، لكن بشرط أن يكون هذا الخف مستوفي للشروط، مستوفي للشروط. فإن كان من باب التعليم نعم هذا أيضا يشرع له، من باب أن يعلم طلابه ونحوهم فهذا يشرع له. طيب حتى يعني نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل كتاب الطهارة في المجلس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.